إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال حديثنا موصولا في بيان هذا الباب المهم من أبواب كتاب أصول الإيمان، وهو تحقيق الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ووجوب لزوم سنته ووجوب الابتعاد عن البدع. وكنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء. قال رواه مسلم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى قوله مرفوعا، أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال الصحابي مرفوعا، أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بدأ الإسلام غريبا. بدأ الإسلام غريبا لأن أهله كانوا قلة، فالغربة كان سببها قلة الداخلين في الإسلام، فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسولا من قبل الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك دخل أبو بكر الصديق، فعلي بن أبي طالب، فالعشرة المبشرون بالجنة، ودخلت خديجة رضي الله عنها وغيرها من الصحابيات، فكانوا قلة. فهذا معنى أن الإسلام بدأ غريبا، فالغربة التي كانت في صدر الإسلام كان سببها قلة الداخلين في الإسلام في مقابل عدد الكافرين المشركين الذين يصدون عن سبيل الله. فقال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. سيعود غريبا ليس كما بدأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته يومئذ كثير، أي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أوى من قلة نحن يا رسول الله؟ يعني هذا كان ظاهرا في بداية الإسلام، تداعي المشركين على المسلمين في صدر الإسلام كان بسبب قلة المسلمين. فقال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أوى من قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم كغثاء السيل، أي كثير منكم لا قيمة له، كثير منكم لا يحمل هم الإسلام، كثير منكم لا يطبق الإسلام. وهذا معنى غربة الإسلام في آخر الزمان. فقول النبي صلى الله عليه وسلم وسيعود غريبا، أي باعتبار ظهور علاماته وظهور شعائره وتمسك المسلمين بدينهم، فهذا سيكون قليلا في آخر الزمان، بل سيأتي على الناس زمان نسأل الله السلامة والعافية لا يدرون ما صلاة ولا زكاة ولا حج، لا يقول الواحد منهم إلا لا إله إلا الله أو الله الله كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه. وهذا يدل على قلة الدين يومئذ وضعف الدين يومئذ، فهذا معنى غربة الإسلام. هذا معنى غربة الإسلام. في هذه الغربة لا تزال طائفة متمسكة بالحق أو متمسكة بالحق ظاهرة عليه، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهؤلاء هم أهل الغربة في هذا الزمان، لأن البدعة ستنتشر والمعاصي ستفشو، والداعي إلى هذا الإسلام الذي هو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه قليل. ولذا هؤلاء هم الموصوفون بالغربة في آخر الزمان، الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذا دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال: فطوبى للغرباء. طوبى للغرباء، طوبى أي عيش طيب، طوبى قيل في معناها أي عيش طيب، وهذا لا يكون إلا في الجنة، لا يكون إلا في الجنة، لأن الظن بهؤلاء الذين يدعون إلى صراط الله المستقيم وإلى نهج النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأزمان أنهم يؤذون وأنهم يعارضون في دعوتهم، ولذلك عيشهم الظاهر لا يكون طيبا، وإنما يكون مليئا بالمنغصات، مليئا بالأذية، مليئا بالتضييق، إلا أن يكون المراد بالعيش الطيب أي ما هم فيه من راحة البال وسكينة القلوب وطمأنينة النفس، لأنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. فقال: طوبى للغرباء، أي من اتصفوا بهذا الوصف، تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأهل العلم لما قسموا الغربة بيّنوا أنها على قسمين أو على درجتين، فهناك غربة ظاهرة تبدو لكل أحد، وهي غربة أهل الصلاح والطاعة بين أهل الفسق والفجور، فإذا كثر أهل الفسق والفجور صار أهل الصلاح في غربة، لأنهم يدعون إلى ما لم يعتد عليه الناس، فإذا دعوا إلى سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى ترك بدعة صار قولهم غريبا بين الناس، لأن الناس اعتادوا على البدع واعتادوا على مخالفة السنة. وهناك كذلك غربة ليست بين العلماء وطلبة العلم فقط، بل قد تجد هذه الغربة بين التجار، بين العمال، بين الموظفين، يعني قد تجد موظفا صالحا يتقي الله عز وجل في عمله، منضبط في وقته، يراعي الله عز وجل ويراقب الله عز وجل، لا يرتشي، لا ينصرف مبكرا من عمله، لا يأكل أموال الناس بالباطل، هذا قد تجده بين أناس فاسدين، فهذا كذلك موصوف بالغربة وله نصيب من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الغربة لا تقتصر على أهل العلم ولا تقتصر على طلبة العلم، تجد تاجرا يتاجر بالحق، لا يأكل أموال الناس بالباطل، لا يحتكر السلعة، لا يغلي أسعار المسلمين، فيهاجم من قبل غيره من التجار: أنت تريد أن تفسد علينا السوق، أنت تريد أن تقطع علينا رزقنا، تريد أن تصنع كذا وكذا وكذا، مع أنه هو صاحب الحق وينبغي أن يكون هو صاحب الكلمة، لكن لما كثر هذا النوع من التجار الفجرة الفسقة، وهذا هو سمة كل زمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وهذا دل على نضرة هذا التاجر بين الناس في كل زمان. فهذه كذلك غربة يتصف بها بعض الناس ولهم حظ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في الغربة أن تكون غربة الأوطان، لأن الغريب يفارق وطنه، ولذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعني المهاجرين لما تركوا ديارهم وأموالهم كما قال الله عز وجل أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هؤلاء أحق الناس بوصف الغربة وهم الغرباء الأول. منهم من ترك وطنه وذهب إلى الحبشة، ومنهم من هاجر إلى المدينة مع أنهم تركوا ملاعب صباهم ومواطنهم التي ولدوا فيها ونشأوا عليها وكانوا يحبونها. ولذا لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمكة؟ قال إنك لأحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج غريبا صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الغرباء الأول. إذن الغربة الأولى كانت غربة أبدان بسبب قلة الداخلين في دين الإسلام، وأما الغربة المتأخرة فإنما إنها تكون غربة في ماذا؟ ها؟ في المنهج، تكون غربة في التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الغربة هذه توصف بها الفرقة الناجية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال وذكر افتراق الأمم، قال كلها في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ووصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها الجماعة، بأنها الجماعة، وأنت الجماعة ولو كنت وحدك، كما قال عبد الله ابن مسعود، طالما أنك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم لا يضرك من خالفك ولو كثر المخالفون، لو كثر المخالفون، طالما أنك على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الغربة موجودة في كل زمان في أتباع الأنبياء. أتباع الأنبياء غالبا يكونون قلة ويكونون في وسط قوم مفسدين، وسبب غربتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويصبرون على أذى الناس، يبتغون في ذلك رضا الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فلولا كان من القرون من قبلكم، يعني من قبل أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أولو بقية، هؤلاء هم الغرباء في موسى، في قوم موسى وفي قوم عيسى وفي غيرهم من أقوام الأنبياء، ما وظيفتهم؟ ينهون عن الفساد في الأرض، ينهون عن الفساد في الأرض. إذن لما نهوا عن الفساد في الأرض تسبب ذلك في غربتهم بين الناس، لأن الذي لا يشعر بالغربة بين الناس عند فساد الأزمان هو الذي يطاوع الناس فيما يصنعون. إن أرادوا معصية كان معهم، إن أرادوا بدعة كان معهم، إن أرادوا فجورا كان معهم، هذا لا يشعر بالغربة. وإنما الذي يشعر بالغربة الذي يخالف الناس، يخالفهم لما معه من الحق، لما معه من الحق، لأن المخالفة قد تكون بناء على باطل ويحسب صاحبها أنه من هؤلاء الغرباء، يحسب صاحبه أنه من هؤلاء الغرباء، يعني الخوارج يقولون نحن الغرباء، الأشاعرة يقولون نحن الغرباء، لكن الأشاعرة لا يقولون نحن الغرباء، الأشاعرة يتبجحون بأن أكثر من 95% من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أشعري. ولو سألت الرجل في الشارع بل طالب العلم في الجامعة ماذا تعرف عن الأشعرية؟ ربما ظنها أكلة، ظنها شيئا يؤكل. الناس بفطرتهم لا يعرفون الأشعري ولا الأشعري، لكن سلهم عن السلف الصالح، سلهم عن الصحابة، سلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، سلهم عن العقيدة التي دلت عليها الفطرة، أين الله، من ربك، تجد العامية قبل طالب العلم يجيب. فتجد هؤلاء يقولون نحن الغرباء، نحن الغرباء. التبليغيون يقولون نحن الغرباء لأنهم أقل الناس، الإخوان يقولون نحن الغرباء، نحن الذين تركنا الأوطان وهجرنا الديار وإلى غير هؤلاء. فهل هؤلاء هم الغرباء؟ ليسوا هم الغرباء. لماذا ليسوا هم الغرباء؟ لأن الغريب في آخر الزمان ليست غربته مردها إلى القلة في العدد، ليست غربته مردها إلى ما تعرض له من اضطهاد أو غير ذلك، لكن الغربة مبنية على ماذا؟ على منهج، على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة أصحابه رضي الله عنه. جاء في بعض الأحاديث وصف هؤلاء الغرباء، يعني جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الغرباء قال ناس صالحون قليل. والصلاح هنا ما ضابطه وما ميزانه؟ ها، صلاح الباطن عقيدة سليمة، وصلاح الظاهر يدعون إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، صلاح في المعتقد وفي المعاملة وفي العبادة وفي السلوك. ناس صالحون قليل، في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لكن كما يقول الشيخ صالح الشيخ حفظه الله، هل وصف القلة وصف كاشف أو مؤسس؟ ما الفرق بين الوصف الكاشف والمؤسس؟ الوصف الكاشف هو الوصف الذي ليس عمدة في تمييزهم عن غيرهم، هذا هو الوصف الكاشف، الصفة الكاشفة. وأما الصفة المؤسسة فهي التي بها يتميزون. الغرباء ما صفتهم المؤسسة؟ المؤسسة اتباع ليست القلة، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، هذا هو الوصف المؤسس. وما الوصف الكاشف؟ يعني قد يكونون على هذه الصفة وقد لا يكونون. الوصف الكاشف هو القلة، يعني من علاماتهم التي قد توجد في بعض الأزمان أنهم قليل، أنهم قليل، فهذا يسمى بالوصف الكاشف. الوصف الكاشف كقول الله تعالى ولا طائر يطير بجناحيه، كل طائر يطير بجناحيه، إذن هذا الوصف ليس وصفا مؤسسا، ليس وصفا مؤسسا. لماذا نقول هذا الكلام؟ قلنا لأن بعض أهل البدع يكونون قلة فيقولون نحن المعنيون بهذا الحديث، فيرد عليهم بأن هذا الوصف وصف كاشف وليس وصفا مؤسسا. وإلا في الخوارج قد يكثرون في زمان من الأزمان، الأشعرية قد يكثرون في زمان من الأزمان، المعتزلة قد يكثرون في زمان من الأزمان، واضح؟ وقد يقلون. فليس الأساس هو القلة أو الكثرة، وإنما هو ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر، وإن كان فيه كلام، يعني تكلم أهل العلم في صحته ونسبته، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد. وهذا لا يصح، لكن هذا وصف الغريب في هذه الأزمان أنه يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويكون كالقابض على الجمر، وذلك بسبب ما يلقاه من معارضة ومن بأس لأهل الأهواء والبدع. قال وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. هذا الحديث صححه النووي وقال: رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هكذا قال في أربعينه رحمه الله في الأربعين النووية، لكن تكلم عليه الحافظ ابن رجب باستفاضة في جامع العلوم والحكم وقطع بأن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناقش من صححه أو حسنه واستفاض في ذلك وخلص إلى أن الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت من جهة السند، وإن كان قد يكون صحيحا من جهة المعنى. وهذا الحديث فيه نفي الإيمان عن العبد، وأنه لا يكتمل إيمانه حتى يكون إيمانا واجبا مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالمنفي هنا هو الإيمان الواجب، الإيمان الواجب، وهذا يعني أن الواقع في ذلك مستحق للذم، مستحق للذم، وأن إيمانه ناقص. وهذا هو الغالب في نصوص الشريعة في نفي الإيمان، أنه يعود إلى نفي الإيمان الواجب، نفي كمال الإيمان الواجب، وقد يعود إلى نفي أصل الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فهذا نفي لأصل الإيمان. فالنفي للإيمان في الشريعة إما أن يكون عائدا إلى نفي كمال الإيمان الواجب أو نفي كمال أو نفي أصل الإيمان، إلا في موضع واحد يظهر فيه أن المراد بالنفي نفي كمال الإيمان المستحب، يعني لا يستحق صاحبه الذم. وأما إذا كان المنفي الإيمان الواجب أو أصل الإيمان فصاحبه يستحق الذم. أين هذا الموضع الذي يغلب على الظن أو يترجح أن المنفي هو نفي كمال الإيمان المستحب؟ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فمحبتك لأخيك ما تحب لنفسك هذا أمر مستحب، ولا يجب عليك أن تحب لأخيك المسلم ما تحبه لنفسك، هذا أمر مستحب ولا يجب، لا يجب عليك، يعني هذا ليس من واجبات الشريعة. ولذا الظاهر والله أعلم أن المنفي هنا ماذا؟ نفي كمال الإيمان المستحب. فقال: لا يؤمن أحدكم. نعم، هذا نفي كمال الإيمان الواجب. ولذا لما جاء عمر للنبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منه حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. كل نفي يتعلق بمحبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا يعود إلى نفي كمال الإيمان الواجب وليس نفي كمال الإيمان المستحب. فإيمان العبد بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا بذلك. قال حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وهذا يعني أن المسلم ينبغي عليه أن يقدم ما يرضي الله ورسوله على ما يميل إليه هواه، فإن أراد التحاكم تحاكم إلى شرع الله وإلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان من أهل هذا الوعيد. وليس المنفي هاهنا كما قلنا لا الإيمان المستحب ولا أصل الإيمان، خلافا للخوارج، لأن الخوارج أخذوا مثل هذه النصوص وحكموا على من اتصف بها بالكفر، فقال هو كافر حلال الدم، وإن مات على ذلك دون توبة كان خالدا مخلدا في النار، في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. المنفي هاهنا أصل الإيمان أم كمال الإيمان الواجب؟ كمال الإيمان الواجب، كمال الإيمان الواجب. فإذا خرج من الإيمان وقع في الإسلام، لأن عندنا مراتب الدين ثلاثة، وهي الإحسان والإيمان والإسلام، أعلاها الإحسان. طيب إن لم يكن المرء محسنا كان مؤمنا، إن لم يكن مؤمنا كان مسلما، إن لم يكن مؤمنا كان مسلما. واضح؟ طيب هل هذا يعني، لأننا نعلم أن الإسلام عمل الظاهر، هل هذا والإيمان عمل الباطن، هل هذا يعني أن المرء قد يكون مسلما دون أن يكون معه شيء من الإيمان؟ ليس هذا هو المعنى المراد، ليس هذا هو المعنى المراد. ولذا لابد أن نفهم قول العلماء كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن الواحد منا قد يفهم من ذلك أن الموصوف بالإسلام ليس معه شيء من الإيمان. طب أين الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؟ لا، هذا معه أصول هذه الأركان، يعني قد يكون ضعيف الإيمان جدا لكن معه أصول هذه الأشياء، عنده تقصير شديد فيها لكن عنده الأصول. فالمسلم لابد أن يكون معه أصول الإيمان، أصول الإيمان، فلو ضاع شيء منها أو حصل شك فيها لم يكن مسلما، وإن أتى بكل الأعمال الظاهرة، وإن أتى بكل الأعمال الظاهرة. والدليل على ذلك هذه الصورة التي سنذكرها الآن، رجل يحج كل عام ويعتمر أكثر من مرة ولا يترك فريضة إلا ويصليها في المسجد، ويخرج زكاة ماله، ويكفل الأرامل والمساكين، ويأتي بكثير من أعمال البر الظاهرة، ظاهر هذا الرجل أنه من أولياء الله الصالحين، لكنه يخشى البدوي ويخافه خوفا شديدا، حتى إنه لو مر عليه مولد للبدوي ولم يذهب إليه ظن أن مكروها لابد أن يصيبه، ويجعل اعتماده وتوكله عليه. ما حال هذا الرجل؟ هذا كافر ليس بمسلم، هذا كافر ليس. لماذا هو كافر؟ الرجل جاء بكل أركان الإسلام، لماذا هو كافر؟ لأنه ما حقق أصول الإيمان، ما حقق أصول الإيمان. ومن أعلى أصول الإيمان أعمال القلوب، أعمال القلوب. هذا الحكم باعتبار الإطلاق يا شيخ عبد العزيز، نحن نتكلم بالإطلاق لا نتكلم على أفراد بعينهم، يعني لا يرد علينا مسألة الجهل ومسألة وجود الشروط وانتفاء الموانع، لا، نذكر صورة، نحن نذكر صورة موجودة. لو أردنا أن نحكم على مثل هذه الصورة نقول هذا ليس بمسلم. كيف ليس بمسلم عنه جاء بأركان الإسلام الظاهرة كلها؟ نقول لأنه نقض أصول إيمانه، فجعل المحبة لغير الله والخوف الذي ينبغي أن يكون لله جعله لغير الله. واضح؟ فلا بد أن يكون مع المسلم أصول الإيمان. نعم. ما احنا الأصل في الحكم، الحكم على الظاهر، الحكم على الظاهر، ظاهر أنه جاء بالكلمة مسلم، ظاهر أنه مسلم. يا شيخ يا شيخ، نحن أعطينا صورة، مجرد صورة، هذه الصورة ليست موجودة أمامنا. هذه الصورة لو كانت موجودة أمامنا هل اطلعنا على ما في قلبي أنه يخشى البدوي؟ هذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لكن هذا لو لقي الله عز وجل على هذا الأمر، هذا لو لقي الله عز وجل على هذا الأمر وانتفت الموانع، هذا مسلم؟ هذا ليس بمسلم. نريد أن نبين أنه لا بد من التلازم بين الإيمان والإسلام. وليس معنى قولهم ليس كل مسلم مؤمنا أنه ليس معه شيء من الإيمان. نعم. هذا جاء، لا لا لا، أنت تقصد أن لا إله إلا الله نفعته؟ هذا ما أردته؟ لا، عصم الدم. ها؟ هي نعم، هذه عصمت دمه، لكن هذا جاء بناقل من نواقض لا إله إلا الله. يعني هذا حتى لو قال هذا يقولها كل يوم 5 مرات في تشهده، لكنه جاء بما ينقضها، جاء بما ينقضها. قال وعنه أيضا، يعني عن عبد الله بن عمرو، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استمع لهذا الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. قال رواه الترمذي، قلنا وحسنه الألباني في صحيح الجامع. نعم. افترقت وتفرقت، هذا حديث متواتر له روايات كثيرة جدا. نعم. هذا الحديث شطران، الشطر الأول في بيان شدة متابعة هذه الأمة للأمم السابقة، وأن هذا لابد أن يقع كونا وقدرا. فضل. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك من باب الإقرار، نبينا صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك من باب الإقرار أنه يقر وقوع ذلك في الأمة، وإنما يقول ذلك من باب الإخبار لنحذره. إذن الشطر الأول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. هذا شطر الحديث الأول، فيه إخبار ما يكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم من شدة متابعة الأمم السابقة في سلوكهم وأخلاقهم ومعاملاتهم في بيعهم وشرائهم، بل في اختلافهم في الدين. وأما الشطر الثاني فهو في بيان صفة الفرقة الناجية وكيف تنجو هذه الفرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة. هذا خبر يريد النبي صلى الله عليه وسلم به تصحيح كل هذه الملل والفرق، أم يريد التحذير منها؟ يريد التحذير منها، بدليل أنه جل وصف الفرقة الناجية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا ملة واحدة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ ومن هي يا رسول الله؟ ما الصحابة لما سألوا قالوا: ومن هي؟ ومن تسأل عن الأشخاص، تسأل عن العاقل. فكان الجواب المنتظر أبو بكر، عمر، عثمان، علي، الخلفاء من بعده. لكن ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك وقال: ما أنا عليه وأصحابي. ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم صفة ولم يرد أشخاصا، لأن هؤلاء المذكورين سيموتون، وأما الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فسيبقى. ولذا إذا أردت النجاة في كل زمان ومكان مهما عظمت الفتن، فما عليك إلا أن تفتش عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ففي هذا تكون النجاة. فقال: ما أنا عليه وأصحابي. ولذا أهل السنة والجماعة أسعد الناس بهذا الحديث، لأنهم في كل زمان ومكان يكثر رجوعهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم صفة هذه الفرق، وهذا الحديث هو الفارق بيننا وبين غيرنا من أهل البدع. لأنك لو سألت الخوارج: أنتم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الخوارج كفروا الصحابة، فكيف يكونون على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو سألت المرجئة: أنتم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه؟ ليست المرجئة كذلك، لأنهم تركوا كثيرا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والتي فيها دخول العمل في مسمى الإيمان، وتركوا كثيرا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألت المعطلة، القدرية، الماتريدية، لو سألت كل هؤلاء لوجدتهم يردون بلسان الحال أو المقال: لسنا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولذا اليوم أنت إذا أردت أن تدرس باب الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، ماذا تصنع؟ تجعل عمدتك ماذا؟ كتاب السنة. صفة اليد، ما الدليل على صفة اليد، اليدين لله سبحانه وتعالى؟ كلتا يداه يمين، يد الله فوق أيديه، بل يداه مبسوطتان، ها، المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، ها، نعم. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت، ها، والسماوات. كم دليل ذكرناه يا إخوة؟ طيب، إيتي بأشعري أو ما تريدي أو جهمي معطل وأجلسه هذا المجلس واجعله يتكلم عن صفة اليد لله سبحانه وتعالى. إذا عرضت عليه هذه الأدلة ماذا سيصنع؟ الآية تأويلها كذا، النعمة أو القدرة، الحديث خبر آحاد، واضح؟ البخاري مشبه، الدارمي غال في التجسيم، كلامهم هكذا. إذا ما انتفعوا لا بكتاب ولا بسنة، نسأل الله السلامة والعافية. إذا هم بلسان حالهم أو مقالهم يقولون: لسنا الفرقة الناجية، لسنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. الخوارج كذلك، المعتزلة كذلك. ولذا نقول أهل السنة والجماعة هم أسعد الناس بهذا الحديث، لأن هذا الوصف وصف كاشف ولا مؤسس؟ مؤسس. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا وصف مؤسس، يرد إليه كل من ادعى أنه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.